الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتني إنك أنت العليم الحكيم. الدرس 71 بعد 200. سنستبرئ ابن إسحاق لأن فيه زيادات وفيه أشياء وفيه أيضا الإعادة فيها إفادة سبحان الله، والمكرر أحلى والعود أحمد. فكلما يعني أتيت بما في الكتب الثانية كلما استذكرت ما قاله الواقدي، وإن كان الواقدي كلام لا يمل، لكني سأبدأ قبل ذلك بالشعر ما قيل في فتح مكة وأيضا في مسألة جذيمة لأنها حديثة العهد، ثم أستبرئ خبر الفتح. قال حسان بن ثابت رضي الله تعالى: عفت ذات الأصابع فالجواء، هذه من الشام، إلى عذراء منزلها خلاء. كان حسان يفد على ملوك غسان في الجاهلية. عذراء معروفة الآن قريب دمشق، وهو الذي كان يقول شعر في الجاهلية: لله در عصابة نادمتهم يوما بجلق في الزمان الأول. لله در عصابة جلق له دمشق، لله در عصابة نادمتهم يوما بجلق في الزمان الأول. شم الأنوف كريمة بيض الوجوه، بيض الوجوه كريمة أحسابهم، شم الأنوف من الطراز الأول. أبيات حلوة. الآن سيبدأ بالغزل. هذه اللي النبي صلى الله عليه وسلم طلب منها أبيات لما رآها عيانا: عفت ذات الأصابع فالجواء، إلى عذراء منزلها خلاء، ديار من بني الحسحاس قفر تعفيها الروامس والسماء. سماء المطر، الروامس الرياح. الله. وكانت لا يزال بها أنيس خلال مروجها نعم وشاء. إبل وغنم. فدع هذا، هذا التخلص، فدع هذا، ولكن من لطيف يؤرقني إذا ذهب العشاء. الله. من يجيرني من خيال المحبوبة؟ من لطيف يؤرقني إذا ذهب العشاء يسهرني. الله. لشعثاء التي قد تيمته، اسم امرأة يقال أنها بنت سلام مشكم اليهودي، ويقال امرأة من خزاعة. لشعثاء التي قد تيمته فليس لقلبه منها شفاء، كأن خبيئة من بيت رأس، بيت رأس في الأردن مشهور بالخمور المعتقة، كأن خبيئة من بيت رأس يكون مزاجها عسل، يكون مزاجها عسل وماء. إذا ما الأشربات ذكرن يوما فهن لطيب الرائح الفداء. يعني كل شراب غير اللي من بيت رأس له الفداء. نوليها الملامة إن ألمنا إذا ما كان مغث أو لحاء، نصرف اللوم للأشربات الأخرى، إن ألمنا إذا ما كان مغث أو لحاء. المغث الضرب اليد واللحاء السباب. إذا جاء أثر الخمر نوليها الملامة، نوليها الملامة إن ألمنا إذا ما كان مغث أو لحاء، ونشربها فتتركنا ملوكا وأسدا ما ينهنهنا اللقاء. الخمر تثير القوة الغضبية، يقول الشيخ الإسلام تيمية، يقول الحشيش تثير القوة الشهوانية الخبيثة، يعني تجعل صاحب الحشيش يميل إلى الضعف وإلى التأنيث والتخنث. وأما الخمر يقول إنها تثير القوة الغضبية، لذلك السكارى دائما يتصارعون، تغيب عقله وتثير غريزة الغضبية. ونشربها فتتركنا ملوكا وأسدا ما ينهنهنا اللقاء، أو ما ينهنهها اللقاء، ما يزجرها. عدمنا خيلنا، بدأ في الموضوع، عدمنا خيلنا إن لم تروها، يدعو على الخيل، عدمنا خيلنا إن لم تروها تثير النقع موعدها كداء. ينازعن الأعنة مصغيات على أكتافها الأسل الظماء. الله. الخيل تنازع العنان كذا، ترفع رأسها يعني تنازع العنان، مصغيات منحرفات للطعن، الأسل الرماح والظماء العطاش، عطاش للدم. تظل جيادنا متمطرات، يعني يسبق بعضها بعض، تلطمهن بالخمر النساء. هذه بنات أبي أحيحة، طبقنا هذا سبحان الله. فإما تعرض عنا اعتمرنا وكان الفتح وانكشف الغطاء، وإلا فاصبروا لجلاد يوم يعز الله فيه من يشاء. الله. الله. وجبريل رسول الله فينا، وروح القدس ليس له كفاء، ما له مثيل. وقال الله: قد أرسلت عبدا يقول الحق إن فعل بلاء، يعني الامتحان، شهدت به، فقوموا صدقوه، فقلتم لا نقوم ولا نشاء، يخاطب قريش. وقال الله: قد سيرت جندا هم الأنصار، عرضتها اللقاء، عادتها لقاء الأعداء، متعود عليه، عرضتها اللقاء، لنا في كل يوم من معد سباب أو قتال أو هجاء. الله الله الله، صدق والله، نصبوا صدورهم للعرب كافة بعدما آووا محمدا صلى الله عليه وسلم. لنا في كل يوم من معد، من كل قبائل معد، سباب أو قتال أو هجاء، فنحكم بالقوافي من هجانا، ونضرب حين تختلط الدماء. ألا أبلغ أبا سفيان عني مغلغلة فقد برح الخفاء. هذا أبو سفيان بن الحارث، لأنه هو اللي كان يتراد هويه وأسلم سبحان الله. هذه أظنها كانت في عمرة القضاء أو في صلح الحديبية، لكن جاء الآن موعد، الله أعلم، لأن أبو سفيان أسلم قبل الفتح. ألا أبلغ أبا سفيان عني مغلغلة، رسالة ترسل من بلد الآخر، فقد برح الخفاء. ألا أبلغ أبا سفيان عني فأنت مجوف نخب هواء، بأن سيوفنا تركتك عبدا، وعبد الدار سادتها الإماء. بأن سيوف الأنصار تركت أبا سفيان كالعبد يوم فتح مكة، وسادت بني عبد الدار صاروا كالإماء، وعبد الدار سادتها الإماء. هجوت محمدا فأجبت عنه، وعند الله في ذاك الجزاء، أتهجوه ولست له بكفء، فشركما لخيركما الفداء. هجوت مباركا برا حنيفا أمين الله شيمته الوفاء. أمن يهجو رسول الله منكم ويمدحه وينصره سواء، فإن أبي ووالده وعرضي لعرض محمد منكم يقاء. لساني صارم لا عيب فيه، وبحري لا تكدره الدلاء. لله يا أبوك. قال الزهري: لما رأى النبي صلى الله عليه وسلم بنات أبي أحيحة يلطمن الخيل بالخمر، تبسم إلى أبي بكر الصديق، يريد هذا البيت، تلطمهن في الخمر النساء. وقال أنس بن زليم ابن زنيم الديلي يعتذر إلى النبي صلى الله عليه وسلم مما كان قال فيه عمرو بن سالم الخزاعي: أنت الذي تهدى معد بأمره؟ بل الله يهديهم وقال لك اشهدي، وما حملت من ناقة فوق رحلها، أبر وأوفى ذمة من محمد، أحث على خير وأسبغ نائلا، إذا راح كالسيف الصقيل المهندي، وأكسى لبرد الخال قبل ابتذاله، وأعطى لرأس السابق المتجردي. تعلم رسول الله أنك مدركي، وأن وعيدا منك الأخذ باليد. تعلم رسول الله أنك قادر على كل صرم متهمين ومنجدي. تعلم بأن الركب ركب عويمر، هم الكاذبون المخلفوا كل موعدي. ونبوا رسول الله أني هجوته، فلا حملت صوتي إلي إذن يدي، سوى أنني قد قلت: ويل أم فتية أصيبوا بنحس لا بطلق، وأسعدي أصابهم من لم يكن لدمائهم كفاء، فعزت عبرتي وتبلدي. تحير يعني، أو تجلد، التبلد التجلد، يقول عزت العبرة وعزت التجلد. فإنك قد أخفرت إن كنت ساعيا بعبد ابن عبد الله وابنتي وابنة مهودي، ذويب وكلثوم وسلمى تتابعوا جميعا، فإلا تدمع العين أكمدي. هذه قصتهم الأولى ذيك، سنعيدها إن شاء الله. وسلمى ليس حي كمثلي، وإخوته، وهل ملوك كأعبدي؟ فإني لا دينا فتقت ولا دما هرقت، تبين عالم الحق واقصدي. فأجابه بديل بن عبد مناف: بكى أنس، هذا بن زنيم، بكى أنس رزنا فأعوله البكاء، فألا عديا إذ تطل وتبعد، بكيت أبا عبس لقرب دمائها، فتعذر إذ لا يوقد الحرب موقد. أصابهم يوم الخنادم فتية كرام فسل، منهم نفيل ومعبد، منهم نفيل ومعبد، هذول اللي قتلوا يوم الخندمة. هنالك إن تسفح دموعك لا تلم عليهم، وإلا تدمع العين فاكمدوا. وقال أبو جير ابن زهير ابن أبي سلمى رضي الله عنه، هذا ابن صاحب المعلقة وأخو كعب بن زهير، في يوم الفتح: نفى أهل الحبلق كل فج، مزينة غدوة وبنو خفاف، بنو خفاف سليم ومزينة. الحبلق أرض يسكنها قبائل من مزينة وقيس. نفى أهل الحبلق كل فج مزينة غدوة وبنو خفاف ضربناهم بمكة يوم فتح النبي الخير بالبيض الخفاف يوم فتح نبي الخير بالبيض الخفاف صبحناهم بسبع من سليم سبعمائة وألف من بني عثمان وافي بنو عثمان هم مزينة جدهم عثمان نطى أكتافهم ضربا وطعنا ورشقا بالمريشة اللطافي ترى بين الصفوف لها حفيفا كمن صاع الفواق من الرصاف الله الله الفواق الفوق طرف السهم الذي يلي الوتر والرصاف اللي هي العصبة اللي تلوى على فوق السهم كمن صاع الفواق من الرصاف فرحنا والجياد تجول فيهم بأرماح مقومة الثقاف فأبنا غانمين بما اشتهينا وآبوا نادمين على الخلاف وأعطينا رسول الله منا مواثقنا على حسن التصافي وقد سمعوا مقالتنا فهموا غداة الروع منا بانصرافي الشاعر وبشاعر هذا ابن زهير وقال عباس بن مرداس السلمي في فتح مكة منا بمكة يوم فتح محمد ألف تسيل به البطاح مسوم نصروا الرسول وشاهدوا أيامه وشعارهم يوم اللقاء مقدم في منزل ثبتت به أقدامهم ضنك كأن الهام فيه الحنتم الحنتم اللي هي الجرة أو الحنظل جرت سنابكها بنجد قبلها حتى استقاد لها الحجاز الأدهم الله مكنه له وأذله حكم السيوف لنا وجد مزحم يعني جدهم غالب كثير مزاحم حكم السيوف لنا وجد مزحم الله مكنه له وأذله عود الرياسة شامخ عرنينه متطلع ثغر المكارم خضر الله عود ورياسة قديمة وشامخ عرنينه هذا جده متطلع ثغر المكارم خضرم والخضرم الجواد كثير العطاء يشبه بالبحر وكان إسلام عباس مرداس هذا يقول ابن هشام كان لأبيه مرداس وثن يعبده هو حجر يقال له ضمار فلما حضر مرداس قال لعباس حضر يعني الموت قال أي بني أعبد ضمار فإنه ينفعك ويضرك فبينما عباس بن مرداس يوما عند ضمار هذا أو ضمار إذ سمع من جوفه مناديا يقول قل للقبائل من سليم كلها أودى ضماري وعاش أهل المسجد إن الذي ورث النبوة والهدى بعد ابن مريم من قريش مهتدي أودى ضمار وكان يعبد مرة قبل الكتاب إلى النبي محمد فحرق العباس بن مرداس ضمار ولحق بالنبي صلى الله عليه وسلم فأسلم وقال جعدة الخزاعي يوم فتح مكة أكعب بن عمرو هذه خزاعة أكعب بن عمرو دعوة غير باطلي لحين له يوم الحديد متاحي أتيحت له من أرضه وسمائه لتقتله ليلا بغير سلاح ونحن الأولى سدت غزال خيولنا سدت غزال يعني الثنية هذه خيولنا ولفتا سددناه وفج طلاحي لفت له الثنية المشهورة خطرنا وراء المسلمين بجحفل ذوي عضد من خيلنا ورماح وقال أبو جيد بن عمران الخزاعي وقد أنشأ الله السحابة بنصرنا هذه في قصة أن استهلت السحابة فقال تستهل بنصر بني كعب ركام صحاب الهيدب المتراكم وهجرتنا في أرضنا عندنا بها كتاب أتى من خير ممل وكاتب ومن أجلنا حلت بمكة حرمة لندرك ثأرا بسيوف القواضي يقول من أجل خزاعة وحلت مكة ساعة من النهار هذا فخر عظيم قالوا وبعث النبي عليه الصلاة والسلام السرايا حول مكة تدعو إلى الله ولم يأمر بقتال وكان ممن بعث خالد بن الوليد إلى أسفل تهامه داعيا ولم يبعثه مقاتلا فأصاب من بني جذيمة فقال العباس بن مرداس فإن تك قد أمرت في القوم خالدا وقدمته فإنه قد تقدم بجند هداه الله أنت أميره نصيب به في الحق من كان أظلما في أبيات ستأتي في حنين قالوا ومعه قبائل من العرب معه سليم بن منصور ومعه مدلج بن مرة فوطئوا بني جذيمة بن عامر بن عبد مناه بن كنانة فلما رآه القوم أخذوا السلاح فقال ضعوا السلاح فإن الناس قد أسلموا قال جحدم إنه خالد يعرفون ويلكم يا بني جذيمة إنه خالد والله ما بعد وضع السلاح إلى اليسار وذكر مثل القصة التي تقدمت أنا فقط سأذكر ما لم يذكره الواقدي قال أبو جعفر محمد بن علي قال إن النبي صلى الله عليه وسلم أبرأ إليكم ما فعل خالد. وقال عليه الصلاة والسلام هذه ما جاء في الواقع فيما يروى، قال رأيت كأني لقمت لقمة من حيس فالتذذت طعمها، الحيس اللي هو السمن والتمر والنقل، فاعترض في حلقي منها شيء حين ابتلعتها، فأدخل علي يده فنزعه. شفت اللقمة من حيس التذذت طعمها واعترض في حلقي منها شيء لما ابتلعتها، فأدخل علي يده فنزعه. فقال الصديق دعني أعبرها يا رسول الله، هذه سرية من سراياك تبعثها أو تبعثها، فيأتيك منها بعض ما تحب ويكون في بعضها اعتراض، فتبعث عليا رضي الله عنه فيسهله. وهذا اللي حصل. يا سبحان الله، الرؤية لها شأن عظيم عندهم سبحان الله. لو تجمع رؤى النبي صلى الله عليه وسلم كثيرة مرة في كتب الحديث ما تعد على أصابع، لكن في كتب السيرة كل مرة تأتي رؤية عجيبة مثل الكلبة التي تهر، سواء يراها أو ترى له يعبرها عليه الصلاة والسلام. وانفلت رجل من القوم فأتى النبي صلى الله عليه وسلم فأخبره الخبر، فقال عليه الصلاة والسلام هل أنكر عليه أحد على خالد؟ قال نعم، أنكر عليه رجل أبيض ربعة، لا طويل ولا قصير، أبيض، فنهمه خالد يعني زجره فسكت عنه. وأنكر عليه رجل آخر طويل مضطرب يعني ليس مستوى الخلق، فراجعه فاشتدت مراجعتهما. فقال عمر بن الخطاب أخبرك بهما، أما الأول يا رسول الله ابن عبد الله أبيض ربعة ونهمه خالد وسكت، وأما الآخر فسالم مولى أبي حذيفة، هذا اللي طالت المراجعة بينه وبين خالد. سبحان الله، من كلمة واحدة والله هذا مهارة وذكاء. يعني يقول يعني الجيش 300 وأكثر 350 أبيض ربعة، هذا يعني كثير. بس عمر ما اقتصر على الوصف الظاهر، يعني عرف من هو اللي بيجتري على خالد وبيراجع، ومن هو اللي يعني اللي ممكن. فقال هذا ابن عبد الله والثاني سالم. طيب، ثم دعا النبي صلى الله عليه وسلم علي بن أبي طالب وقال يا علي أخرج إلى هؤلاء القوم فانظر في أمرهم واجعل أمر الجاهلية تحت قدميك. فخرج علي رضي الله عنه حتى جاءهم ومعه مال بعث به النبي صلى الله عليه وسلم، فودى لهم الدماء وما أصيب لهم من الأموال، حتى إنه ليدي لهم ميلاغة الكلب، حتى إذا لم يبقى شيء من دم ولا مال إلا وداه، بقيت معه بقية من الأموال. فقال لهم علي رضي الله عنه حين فرغ منهم هل بقي لكم بقية من دم أو مال أو شيء لم يود لكم؟ قالوا لا، بارك الله فيك. قال فإني أعطيكم هذه البقية من هذا المال احتياطا لرسول الله صلى الله عليه وسلم مما لا يعلم ولا تعلم، الشيء اللي ما ندري عنه. ففعل، فرجع إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأخبره الخبر، فقال أصبت وأحسنت. ثم قام فاستقبل القبلة قائما شاهرا يديه حتى إنه لا يرى ما تحت منكبيه، وقال اللهم إني أبرأ إليكم ما صنع خالد بن الوليد 3 مرات. النبي صلى الله عليه وسلم خاف على نفسه أيضا. وقال بعض من يعذر خالد إنه قال ما قاتلت حتى أمرني بذلك عبد الله بن حذافة السهم، وقال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد أمرك أن تقاتلهم لامتناعهم من الإسلام، يعني كان فيها لبس، ولذلك الرؤية واضحة. وقالوا إنه لما أتاهم خالد قالوا صبأنا صبأنا. وكان جحدم هذا لما وضعوا السلاح ورأى ما يصنع بعض اللي مع خالد ببني جذيمة قال يا بني جذيمة ضاع الضرب، قد كنت حذرتكم ما وقعتم فيه. ووقع بين خالد وبين عبد الرحمن كلام وتقدم. الآن ذكر ابن إسحاق قصة الفاكهة كنت وعدت أن أتيكم بها. يقول كان الفاكهة بن المغيرة وعوف بن عبد مناف بن زهرة والد عبد الرحمن بن عوف وعفان بن أبي العاص والد عثمان قد خرجوا تجارا إلى اليمن، وعفان معه ابنه عثمان، وعوف معه ابنه عبد الرحمن كان ليس آخر في الجاهلية عبد شمس، والفاكهة بن المغيرة اللي كان زوج هند بنت عتبة وذهبوا إلى الكاهن ثم تزوجت أبو سفيان. فلما أقبلوا حملوا مال رجل من بني جذيمة بن عامر كان قد هلك باليمن، حملوه إلى ورثته، فادعاه رجل منهم يقال له خالد بن هشام من جذيمة، ولقيهم بأرض بني جذيمة قبل أن يصلوا إلى أهل الميت، فأبوا أن يعطوه المال هذا حتى يصلوا إلى أهل الميت، فقاتلهم بمن معه من قومه على المال ليأخذوه. إذن فيهم بغي، وقاتلوه فقتل عوف بن عبد عوف والد عبد الرحمن، وقتل الفاكهة بن المغيرة، ونجى عفان بن أبي العاص وابنه عثمان رضي الله عنه، وأصابوا مال الفاكهة بن المغيرة يعني أيضا قتلوه وأخذوا مال ومال عوف بن عبد عوف المقتول، وانطلقوا به. وقتل عبد الرحمن بن عوف خالد بن هشام اللي اعترضهم الأول وهو قاتل أبيه. فهمت قريش بغزو بني جذيمة، فقالت بنو جذيمة: ما كان مصاب أصحابكم عن ملأ منا، إنما عدا عليهم قوم بجهالة فأصابوهم ولم نعلم، ونحن نعقل لكم ما كان لكم قبلنا من دم أو مال. فقبلت قريش ووضعوا الحرب. وقال قائل من بني جذيمة، وبعضهم يقول إنها امرأة قال لها سلمى: ولولا مقال القوم للقوم أسلموا للاقت سليم يوم ذلك ناطحا، يعني تعتذر إنهم ما دافعوا، إنهم الناس قالوا لهم أسلموا. هذا في قصة خالد. ولولا مقال القوم للقوم أسلموا للاقت سليم يوم ذلك ناطحا، معناه إن أكثر من وقع فيهم سليم، لما صعهم بسر وأصحاب جحدم، ما صعهم بالسيوف، ومرة حتى يترك البرك ضابحا، البرك الإبل البارك، فكائن ترى يوم الغميصة من فتى، الغميصة المكان اللي حصل فيه الموقعة، فكائن ترى يوم الغميصة من فتى أصيب ولم يجرح وقد كان جارحا، أصيب ولم يجرح وقد كان جارحا، لأنه مكتف، ألظت بخطاب الأيام وطلقت غداة إذن منهن من كان ناكحا. المصيبة هذه ألظت بخطاب الأيام، يعني كثرة الأرامل، وطلقت غداة إذن منهن من كان ناكحا. فأجابه عباس بن مرداس، أجاب هذا الكناني، ويقال بل الجحاف بن حكيم لما قال للاقت سليم يوم ذلك ناطحا: دعي عنك تقوى للضلال كفى بنا لكبش الوغى في اليوم والأمس ناطحا، يعني سليم، فخالد أولى بالتعذر منكم، غداة على نهجا من الأمر واضحة، معانا بأمر الله يزجي إليكم، سوانح لا تكبو له وبوارحة، نعوا مالكا بالسهل لما هبطنه، عوابس في كاب الغبار كوالحة، فإنك أثكلناك سلمى فمالك، تركتم عليه نائحات ونائحا، مالك يمكن واحد منهم. وقال الجحاف: شهدنا مع النبي مسومات حنينا وهي دامية الكلام، وغزوة خالد شهدت وجرت سنابكهن بالبلد الحرام، نعرض للطعان إذا التقينا وجوها لا تعرض للطام، ولست بخالع عني ثيابي إذا هز الكمات ولا أرامي، ولكني يجول المهر تحتي إلى العلوات بالعضب الحسامي. هذا الجحاف كان لخبر فيما بعد مشهور. قالوا، وقال ابن الزهري عن ابن أبي حدرد رضي الله عنه، قال: كنت يومئذ في خيل خالد، فذكر الفتى هذا، قال: فقال لي فتى من بني جذيمة في سن ابن أبي حدرد، شاب، وقد جمعت يداه إلى عنقه برمة ونسوة مجتمعات غير بعيد منه، يا فتى، يخاطب ابن أبي حدرد، قلت: ما تشاء؟ قال: هل أنت آخذ بهذه الرمة فقائدي إلى هؤلاء النسوة حتى أقضي إليهن حاجة ثم تردني بعد فتصنع بما بدا لكم؟ قلت: والله ليسير ما طلبت. فأخذت برمته فقدته بها حتى وقف عليهن، فقال: اسلمي حبيش، هذه مرخم حبيشة، اسلمي حبيش على نفد من العيش، أريتك إذ طالبتكم فوجدتكم بحلية أو ألفيتكم بالخوانق، ألم يكن أهلا أن ينول عاشق تكلف إدلاج السرى والودائق، فلا ذنب لي قد قلت إذ أهلنا معي معا أثيبي بود قبل إحدى الصفائق، قبل ما تأتي مصيبة أثيبيني بود، فلا ذنب لي قد قلت إذ أهلنا معا أثيبي بود قبل إحدى الصفائق، أثيبي بود قبل أن تشحط النوى وينأى الأمير بالحبيب المفارق، فإني لا ضيعت سر أمانة ولا راق عيني عنك، ولا راق عيني عنك بعدك رائق، سوى أن ما نال العشيرة شاغل عن الود إلا أن يكون التوامق المحبة فقط، قد يكون هذا، يكون التوامق يكون إقوى. الله المستعان. وقال الزهري عن ابن أبي حدرد، قال: فقالت هي هذه المرأة: وأنت حييت سبعا وعشرة وترا وثمانيا تترا، ثم قال: ثم انصرفت به فضربت عنقه. قالوا: من حضرهم؟ فقامت إليه حين ضربت عنقه فأكبت عليه، فما زالت تقبله حتى ماتت عنده. هذا تقدم عند الواقد. وقال رجل من بني جذيمة: جزى الله عنا مدلجا حيث أصبحت، جزاء تبوس حيث سارت وحلتي، لأن مدلج أبناء عمومتهم من كنانة وهم كانوا في جيش خالد، فهو الآن يعني جزى الله عنا مدلجا حيث أصبحت جزاءة بؤسة حيث سارت وحلتي، أقاموا على أقضاضنا يقسمونها وقد نهلت فينا الرماح وعلتي، فوالله لولا دين آل محمد لقد هربت منهم خيول فشلتي. جذيم هذا مو بسهلين يعني أكفاء لأبطال عرب. وما ضرهم ألا يعينوا كتيبة كرجل جراد أرسلت فاشمع التي تفرقت، فإما ينوبوا أو يثوبوا لأمرهم فلا نحن نجزيهم بما قد أضلتي. فأجاب وهب رجل من بني ليث: دعونا إلى الإسلام والحق عامرا، فما ذنبنا في عامر إذ تولتي، لأنهم جذيمة بن عامر، وما ذنبنا في عامر لا أبا لهم لأن سفهت أحلامهم ثم ضلتي. يقول دعوناهم الإسلام، هذا أيضا يؤكد موقف خالد، وقال رجل من جذيمة: ليهن بني كعب مقدم خالد وأصحابه، مقدم خالد وأصحابه صبحت الكتائب فلاترة يسعى بها ابن خويلد، وقد كنت مخفيا لو مكفيا لو أنك غائب، فلا قومنا ينهون عنا غواتهم ولا الداء من يوم الغميصاء ذاهب. وقال غلام من جذيمة وهو يسوق أمه واختين له هارب بهن من جيش خالد: رخينا أذيال المروط واربعا مشي حيات كأن لم يفزعا، إن تمنع اليوم نساء تمنعا، يعني إذا سلمت أي نساء أنتن أول من يسلم. هذا غلام من بني جذيمة، والله هم أبطال. رخينا أذيال المروط واربعا، يقول لا تستعجلن، والله ما حد يأتيك إذا كان في سلامة. رخينا أذيال المروط واربعا مشي حيات كأن لم يفزعا، إن تمنع اليوم نساء تمنعا. وقال غلمة من بني جذيمة يرتجزون حين سمعوا بخالد، قال أحدهم: قد علمت صفراء بيضاء الإطل يحوزها ذو ثلة وذو إبل، الثلة الغنم، لأغنين اليوم ما أغنى رجل. الله، بيضاء الإطل يعني بيضاء الخاصرة، صفراء بنت. قد علمت صفراء بيضاء الإطل يحوزها ذو ثلة وذو إبل، الله أعلم، لأغنين اليوم ما أغنى رجل. قالوا، وقال الآخر: قد علمت صفراء تلهي العرس لا تملأ الحيزوم منها نهسا، يعني ما تملأ بطنها الحيزوم أسفل عظام الصدر، إنما تنهس نهس. لأضربن اليوم ضربا وعسى ضرب المحلين مخاضا قعسا، المحلين الذين خرجوا من الحرم إلى الحل، والقعسة التي تتأخر وتأبى أن تمشي، إذا هذول وصف إذا طلعوا من الحرم مستعجلين أهلهم. لأضربن اليوم ضربا وعسى ضرب المحلين مخاض القعسة. وقال آخر منهم: أقسمت ما إن خاذر ذو لبدة شثن البنان في غداة بردة، هذا أسد، جهم المحيا ذو سبال وردة يرزم بين أيكة وجحدة، الجحدة الشجر قليل الورق والأيكة كثيرة الأغصان، يرزم الأسد ضار بتأكى للرجال وحده بأصدق الغداة مني نجدة، يعني وصف الأسد وصفه وقال أنا أطيب منه. أقسمت ما إن خادر ذو لبدة شثن البنان في غداة بردة، هذا يبغى الفريسة، جهم المحيا ذو سبال وردة يرزم بين أيكة وجحدة، ضار بتأكال الرجال وحده بأصدق الغداة مني نجدة. ثم بعث النبي عليه الصلاة والسلام خالد، وهو هناك بعث إلى العزة قبل جذيمة، الله المستعان. هذه بعض أخبارهم، لكن هنا الآن فيها أشياء يعني في صف خالد في موضوع جذيمة هذا. وأما أخبار النفس هذه فتح مكة، ذكر أول شيء الوتير، أنا إن شاء الله أتيكم بمكان الوتير هذا. يقول هنا، يقول: كان بين بني بكر بن عبد مناه بن كنانة أنهم عدوا على خزاعة، يعني هم عدوا على خزاعة، هذا قبل الوتير يقول عاتق البلادي، الوتير يقول موضع معروف جنوب غرب مكة على حدود الحرم، يبعد عن مكة 16 كيلو، وهو من ديار خزاعة إلى الآن، ويجمع ما حوله مع ما حوله فيقال الوتائر، وقد يقال الوتيرين، وأطلق اليوم على حيز منه اسم الكعكية، وعلى حيز آخر اسم العكيشية، وأهله ينطقونه بكسر الواو الوتير الوتير. قال عباس بن مرداس السلمي، هو ذكر لا هذا عفوا اللي ينطقون بكسر الواو وج، والناس يقولون وج، وأهلهم يقولون وج. إذن الوتير وين الآن؟ صار الآن داخل مكة، جزء من الكعكية وجزء من العكيشية من جهة طريق إبراهيم الخليل ومخططات ولي العهد هنا. فقالوا إن بني بكر على ماء لهم في أسفل مكة يقال له الوتير، زرع في أسفل مكة، وخزاعة كانوا على الوتير، فعادت عليهم بني بكر بن كنانة، مع أن بكر في حلف قريش وخزاعة في حلف النبي صلى الله عليه وسلم في عهد. وكان الذي هاجم بينهم أن رجلا من بني الحضرمي، هؤلاء حلفاء لهم، واسمه مالك بن عباد، وحلف الحضرمي يومئذ إلى الأسود بن رزن، الأسود بن رزن يروى بكسر الراء وفتحها، ويروى بإسكان الزاي وفتحها، رزن أو رزن، خرج تاجرا، فلما توسط أرض خزاعة اللي هو مالك بن عباد هذا الحضرمي أو بن الحضرمي، عدوا عليه فقتلوا، هذه خزاعة، وأخذوا ماله، فعدت بنو بكر على رجل من خزاعة فقتله. هم طريقتهم في الجاهلية مو بلازم القاتل أي واحد من جماعته، فعدت خزاعة قبيل الإسلام على بني الأسود بن رزن الديلي هذا، وهم منخر بني كنانة، يعني أنفهم وأشرافهم، وهم ثلاثة: سلمى وكلثوم وذؤيب، أبناء الأسود بن رزن، هذول أشراف كنانة. فقتلتهم خزاعة في عرفة عند أنصاب الحرم، قتلت الثلاثة، هم مرت أخبارهم قبل قليل يعني في الأشعار، سلمى وكلثوم وذؤيب، هؤلاء أبناء الأسود بن رزن الديلي. حتى قال ابن إسحاق، قال رجل من بني الديل: كان بنو الأسود بن رزن هذولا أو رزن يودون في الجاهلية ديتين ديتين، ونودى نحن بني الديل دية دية لفضلهم فينا، يعني كل واحد منهم ديتين 200 من الإبل. فقتلتهم خزاعة الثلاثة. فبين بكر وخزاعة على ذلك حجز بينهم الإسلام، والكفة الآن لصالح خزاعة، وتشاغل الناس بذلك. فلما كان صلح الحديبية بين النبي صلى الله عليه وسلم وقريش، وشرطوا له وشرط لهم، قالوا: من أحب أن يدخل في عقد النبي صلى الله عليه وسلم وعهده فليدخل، ومن أحب أن يدخل في عهد قريش وعهده فليدخل. فقامت بكر ودخلت في عقد قريش، وقامت خزاعة ودخلت في عهد النبي صلى الله عليه وسلم. فلما كانت الهدنة اغتنمها بنو الديل من بني بكر من خزاعة، وأرادوا أن يصيبوا منهم بأولئك النفر الذين أصابوا منهم، يعني بني الأسود بن رزن. فخرج نوفل بن معاوية الديلي في بني الديل، وهو يومئذ قائدهم، والأسود هذا ديلي من بني الديل، الأسود بن رزن، وهذا نوفل بن معاوية، وكان نوفل هو القائد، وليس كل بني بكر تابعه. فبيت خزاعة على الوتير بين الكعكية والعكيشية ماء لهم، فأصابوا منهم رجلا الآن أحياء في مكة، وتحاوزوا واقتتلوا، ورفدت بني بكر قريش، رفدت بني بكر بالسلاح، وقاتل معهم من قريش من قاتل بالليل مستخفيا، حتى حازوا خزاعة إلى الحرم. فلما انتهوا إلى الحرم قالت بنو بكر: يا نوفل، إنا قد دخلنا الحرم إلهك إلهك. فقال كلمة عظيمة، قال: لا إله له اليوم، أعوذ بالله، يا بني بكر أصيبوا ثأركم، فلعمري إنكم لتسرقون في الحرم، يعني ما عرفتم الحرم إلا، أفلا تصيبون ثأركم فيه. وقد أصابوا منهم ليلة بيتوهم بالوتير رجلا يقال له منبه، وكان منبه رجلا مفؤودا ضعيف الفؤاد، خرج هو ورجل من قومه يقال له تميم بن أسد، فقال له منبه: يا تميم أنجو بنفسك، فأنا والله إني لميت، قتلوني أو تركوني لقد انبت فؤادي. فانطلق تميم فأفلت، وأدركوا منبها فقتلوه، هذا على الوتير. فلما دخلت خزاعة مكة، ألجأوهم إلى مكة، لجأوا إلى دار بديل بن ورقاء، ودار مولى لهم يقال له رافع. فقال تميم بن أسد يعتذر عن فراره عن منبه هذا الرجل المفقود اللي قال أنا تراني ميت من الآن يعني حتى لو قتلوني. الخزاعي قال تميم بن أسد: لما رأيت بني نفاثة أقبلوا يغشون كل وتيرة وحجاب صخرا ورزنا لا عريب سواهم يسجون كل مقلص خناب وذكرت ذحلا عندنا متقادما فيما مضى من سالف الأحقاب ونشيت ريح الموت من تلقائهم شم ريح الموت ورهبت وقع مهند قضاب وعرفت أن من يثقفوه يترك لحما لمجرية وشلو غراب. المجرية الكلبة أو الضبعة أو اللي لها جراء أو اللبوة. وشلو غراب قومت رجلا لا أخاف عثارها. هذا من أحسن من تكلم عن الفرار والهرب. وذكرت ذحلا عندنا متقادما فيما مضى من سالف الأحقاب ونشيت ريح الموت من تلقائهم ورهبت وقع مهند قضاب وعرفت أن من يثقفوه يترك لحما لمجرية وشيل وغراب قومت رجلا لا أخاف عثارها وطرحت بالمتن العراء ثيابي حط ثيابه وقوم رجله ولا يخاف عثارها ونجوت لا ينجو نجائي أحقب. يقول لك أحقب علج أقب مشمر الأقراب. الأحقب حمار وحش. علج أقب مشمر الأقراب. تلحى يعني المرأة تعذله ولو شهدت لكان نكيرها بولا يبل مشافر القبقاب. القبقاب من أسماء هن المرأة. يقول تلحى ولو شهدت لكان نكيرها بولا يبل مشافر القبقاب القوم أعلم ما تركت منبها عن طيب نفس فاسألي أصحابي. قال ابن هشام وهذه تروى لحبيب بن عبد الله الهذلي. طيب وقال ابن إسحاق وقال الأخزر الديلي فيما بين كنانة وخزاعة في تلك الحرب: ألا هل أتى قصوى الأحابيش أننا ردنا. هذا الديلي يقول: رددنا بني كعب بأفوق ناصلي اللي هم خزاعة حبسناهم في دارة العود رافع وعند بوديل محبسا غير طائل بدار الذليل الآخذ الضيم بعدما شفينا النفوس منهم بالمناصل حبسناهم حتى إذا طال يومهم نفحنا لهم من كل شعب بوابل نذبحهم ذبح التيوس كأننا أسود تبار فيهم بالقواصل هم ظلمونا واعتدوا في مسيرهم وكانوا لدى الأنصاب أول قاتل أنصاب الحرم كأنهم بالجزع إذ يطردونهم بفاثورة حفان النعام الجوافل. فاثور موضع بنجد الله أعلم. وبعضهم يقول قفاثورة حفان النعام الجوافل. فأجابه بديل بن عبد مناه بن أم أصرم أجابه الخزاعي: تفاقد قوم يفخرون ولم ندع لهم سيدا يندوهم غير نافل. يندوهم يجمعهم في النادي ذبحنا ساداتهم أمن يندوهم غير نافل أمن خيفة القوم الأولى تزدريهم تجيز الوتير خائفا غير آئل وفي كل يوم نحن نحبو حباءنا لعقل ولا يحبى لنا في المعاقل ونحن صبحنا بالتلاعة داركم بأسيافنا يسبقنا لوم العواذل ونحن منعنا بين بيض وعتود. الله بيض وادي البيض الآن في منطقة جيزان وعتود قريب منه إلى خيف رضوى الله اللي حدد هذا هذا اللي حدد صحيح هذا مناطق كنانة ونحن منعنا بين بيض وعتود وعتود بيض هذا وادي البيض هو اللي دفن فيه الأمير المجاهد في عصرنا خالد بن لؤي رحمه الله دفن في وادي البيض وهو يأتي من بيش إلى الدرب درب بني كنانة وعتود يعترضه إلى خيف رضوى يعني هذه أماكنهم إلى رضوى اللي عند ينبع من مجر القنابل قنابل الخيل أو مجر القبائل مجر القنابل قنابل القنبلة هذه قطعة من الخيل ونحن منعنا بين بيض وعتود إلى خيف رضوى من مجر القنابل ويوم الغميم قد تكفت ساعيا عبيس فجعناه بجلد حلاحل أين أجمرت في بيتها أم بعضكم بجعموصها تنزون ألم نقاتل. الجعموص العذرة. يقول أمكم في بيتها أجمرت بجعموصها تنزون أن لم نقاتل كذبتم وبيت الله ما إن قتلتم ولكن تركنا أمركم في بلابلي. وقال حسان لحى الله قوما لم ندع من سراتهم لهم أحدا يندوهم غير ناقبي أخصي حمار مات بالأمس نوفلا متى كنت مفلاحا عدو الحقائب. قال ابن إسحاق: فلما تظاهرت بنو بكر وقريش على خزاعة وأصابوا منهم ما أصابوا، خرج عمرو بن سالم حتى قال وقف عن النبي صلى الله عليه وسلم وهو في المسجد فقال: يا ربي إني ناشد محمدا حلف أبينا وأبيه الأتلدا، قد كنتم ولدا وكنا والدا، ثم تأسلمنا فلم ننزع يدا، فانصر هداك الله نصرا أعتدا، وادعوا عباد الله يأتوا مددا، فيهم رسول الله قد تجرد، إن سيم خسفا وجهه تربد، في فيلق كالبحر يجري مزبدا، إن قريشا أخلفوك الموعدا، ونقضوا ميثاقك المؤكدا، وجعلوا لي في كداء رصدا، وزعموا أن لست أدعو أحدا، يعني ما أحد ينصرك، وهم أذل وأقل عددا، هم بيتون بالوتير هجدا، وقتلون ركعا وسجدا. فقال عليه الصلاة والسلام: نصرت يا عمرو بن سالم. ثم عرض للنبي عليه الصلاة والسلام عنان من السماء فقال: هذه السحابة تستهل بنصر بني كعب. ثم خرج بديل بن ورقاء في نفر من خزاعة فقدموا على النبي صلى الله عليه وسلم فأخبروه بما أصيب منهم وبمظاهرة قريش بني بكر عليهم، انصرفوا راجعين. وقال عليه الصلاة والسلام للناس: كأنكم بأبي سفيان قد جاءكم ليشد العقد ويزيد في المدة. ومضى بديل وذكر أن لقوا أبا سفيان في عسفان، لكن التفاصيل هناك أكثر. وجاء أبو سفيان وذكر أن قصة مع ابنته وقصة مع علي رضي الله عنه ومع عمر لما قال: لو لم أجد إلا الذر نجاهدتكم به. وقال لفاطمة: هل لك أن تأمر بنيك هذا فيجير بين الناس فيكون سيد العرب إلى آخر الدهر؟ قالت: والله ما بلغ بني أن يجير بين الناس وما يجير أحد على رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال أبو سفيان: يا أبا الحسن، أرى الأمور اشتدت علي فانصحني. قال: والله ما أعلم لك شيئا يغني عنك شيء، ولكنك سيد بني كنانة، قم وأجر بين الناس ثم الحق بأرضك. قال: أو ترى ذلك مغني عني شيئا؟ قال: لا والله ما أظنه، ولكن لا أجد لك غير ذلك. فقام أبو سفيان في المسجد وقال: أيها الناس، إني قد أجرت بين الناس. ثم ركب بعيره فانطلق. لما قدم على قريش قالوا: ما وراءك؟ قال: جئت محمدا فكلمته فما رد علي شيئا، ثم جئت ابن أبي قحافة فلم أجد فيه خيرا، ثم جئت ابن الخطاب فوجدته أعدى العدو، ثم جئت عليا فوجدته ألين القوم، وقد أشار علي بشيء صنعته، والله ما أدري يغني أو ما يغني. قالوا: بما أمرك؟ قال: أمرني أن أجير بين الناس. قالوا: ففعلت. قالوا: وهل أجاز ذلك محمد؟ قالوا: قال لا. قالوا: ويلك، والله ما زاد علي أن لعب بك وما أغني عنك ما قلت. قال: لا والله ما وجدت غير ذلك. وتجهز النبي صلى الله عليه وسلم لفتح مكة. وقال حسان يحث الناس: عناني ولم أشهد ببطحاء مكة رجال بني كعب تحز رقابها بأيدي رجال لم يسلوا سيوفهم، هذه قريش، وقتلى كثير لم تجن ثيابها، يعني بدمائه ما دفنوا. ألا ليت شعري هل تنالن نصرتي سهيل بن عمرو وخزها وعقابها، وصفوان عود حن من شفر استه من شفر استه، فهذا أوان الحرب شد عصابها، فلا تأمنن يا ابن أم مجالد، هذا عكرمة، إذا احتلبت صرفا وأعصل نابها، ولا تجزع منا فإن سيوفنا لها وقعة بالموت يفتح بابها، يعني سننصر أصحابه. وذكر قصة حاطب طويلة. وذكر استخلاف النبي صلى الله عليه وسلم أنه استخلف أبا رهم كلثوم بن حسين الغفاري، وخرج لعشر مضين من رمضان وصام حتى إذا كان بالكديد بين عسفان وأمج أفطر عليه الصلاة والسلام، قريب عاد من مكة، ونزل في مر الظهران فسبعت سليم، وبعضهم يقول ألفت سليم، يعني 700 أو 1000، وألفت مزينة، كل القبائل فيها عدد وإسلام، ووعب مع رسول الله صلى الله عليه وسلم المهاجرون والأنصار، فلم يتخلف عنه منهم أحد. وذكر عاد قصة أنهم لقوهم، وأن العباس لقيه بالطريق بالجحفة مهاجرا بعياله، وكان قبل ذلك مقيما بمكة على سقايته، ورسول الله صلى الله عليه وسلم راض عنه، وقد يكون يرسل للنبي صلى الله عليه وسلم بالأخبار. قال: ذكر ذلك لي ابن شهاب الزهري. وذكر إسلام أبو سفيان بن حارث وعبد الله بن أمية بن أبي أمية. وقال أبو سفيان بن حارث في إسلامه واعتذاره من مضى: لعمرك إني يوم أحمل رايتك لتغلب خيل اللات خيل محمد، لتغلب خيل اللات، لتغلب خيل اللات خيل محمد، لكن المدلج الحيران أظلم ليله، فهذا أواني حين أهدى وأهتدي، هداني هاد غير نفسي، إيه والله، ونالني من الله من طردت كل مطرد. النبي صلى الله عليه وسلم قال: أنت ما طردتني كل مطرد، أصد وأنا جاهدا عن محمد، وأدعى وإن لم أنتسب من محمد، أو أنا هم ما هم من لم يقل بهواهم، وإن كان ذا رأي يلم ويفند، أريد لأرضيهم ولست بلائط مع القوم، ما لم أهد في كل مقعد، فقل لثقيف لا أريد قتالها، وقل لثقيف تلك غيري أوعدي. فما كنت في الجيش الذي نال عامرا، وما كنت عن جرى لساني ولا يدي، قبائل جاءت من بلاد بعيدة، النزائع جاءت من سهام وسردد. ويروى أن النبي عليه الصلاة والسلام يقول زعم أنه لما أنشده قوله ونالني مع الله من طردت كل مطردي، قال أنت طردتني كل مطرد، ضربه في صدره. وذكر الإسلام أبي سفيان بن حرب ودخوله، هذه كلها ذكرناها. وذكر عرض الجيوش، والنبي عليه الصلاة والسلام جاء في الخضراء يقول الحارث بن حلز اليشكري ثم حجز أعني ابن أم قطامي وله فارسية خضراء والكتيبة. وأيضا تقدمت كتيبة خضراء من بالخزرج كلمة حسان. وذكر كتيبة النبي عليه الصلاة والسلام ودخول أبو سفيان. وأيضا أبو قحافة لما أخذته بنت ابنته الصغرى على أبي قبيس، قالت أرى سوادا مجتمعا، قال الخير، قالت أرى رجلا يسعى، قال الوازع، قالت انتشر السواد، قال إذا دفعت الخيل أسرعي بي إلى البيت، البيت البيت. فانحطت به وتلقاه، تلقته الخيل قبل أن يصل إلى بيته، وفي عنق الجارية طوق من فضة، فتلقاه رجل فاقتطعه من عنقها. فلما دخل النبي صلى الله عليه وسلم مكة ودخل المسجد، أتى أبو بكر بأبيه يقوده، فلما رآه رسول الله صلى الله عليه وسلم قال هل تركت الشيخ في بيته حتى أكون أنا آتي؟ قال أبو بكر يا رسول الله هو أحق أن يمشي إليك من أن تمشي أنت إليه. فأجلسه بين يديه ثم مسح صدره، وكان رأسه كالثغامة، الثغامة النبات اللي يكون على جبال مكة أبيض. قال غيروا غيروا شيء، ثم قال أسلم فأسلم. فدخل به أبو بكر وكأن رأسه ثغامة، فقال عليه الصلاة والسلام غيروا هذا من شعره. ثم قام أبو بكر فأخذ بيد أخته جويرية وقال أنشد الله والإسلام طوق أختي، فلم يجيب أحد. فقال يا أخي احتسبي طوقك، فوالله إن الأمانة في الناس اليوم لقليل. ودخلت جيوش المسلمين، فرق النبي صلى الله عليه وسلم جيشه من ذي طوى، فالزبير من كدى وعلى المجنب اليسرى، وسعد بن عبادة من كدى، وكلمة هذا سعد بن عبادة، وخالد من الليط أسفل مكة وهو على المجنب اليمنى، ومعه أسلم وسليم وغفار ومزين وجهينة، يعني أكثر قبائل العرب كانت مع خالد. وأبو عبيدة بالصف من المسلمين ينصب لمكة بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم. ودخل عليه الصلاة والسلام من أذاخر، ونزل بأعلى مكة في الأبطح، وضربت هناك قبته عليه الصلاة والسلام. وذكر قصة حماس بن خالد أخو بني بكر يعد امرأة يأتي بخادمه، وأنه شهد الخندمة مع صفوان وسهيل وعكرمة، فلما لقيهم المسلمون من أصحاب خالد ناوشوهم شيء من قتال، فقتل كرز بن جابر وخنيس بن خالد حليف بني منقذ، وكان في خيل خالد موليد، شذ عن الطريق فسلك طريقا غير طريقه، فقتل جميعا خنيس بن خالد وكرز رضي الله عنه. قتل خنيس قبل كرز، فجعله كرز بين رجليه، ثم قاتل عنه حتى قتل وهو يرتجز. كرز بن جابر هذا فهري من قريش، قد علمت صفراء من بني فهر يقوله، وأخوه بين رجليه قتيل، نقية الوجه نقية الصدر، لا أضربن اليوم عن أبي صخر. هذا كنية خنيس. وأصيب من جهينة سلمة بن الميلة من خيل خالد، وأصيب من المشركين ثم انهزموا، فخرج حماس منهزما، فقال امرأة أغلقي بابي، قالت وأين ما كنت تقول، وأين الخادمة، قال إنك لو شهدت يوم الخندمة إذ فر صفوان وفر عكرمة، وأبو يزيد قائم كالموتمة، استقبلتهم بالسيوف المسلمة، اقطعنا كل ساعد وجمجمة ضربا فلا يسمع إلا غمغمة، لهم نهيت خلفنا وهمهمة، لم تنطقي في اللوم أدنى كلمة. وكان شعار الصحابة في فتح مكة وحنين والطائف المهاجرين يا بني عبد الرحمن، والخزرج يا بني عبد الله، والأوس يا بني عبيد الله. وعهد النبي عليه الصلاة والسلام أن لا يقتل أحد إلا النفر اللي سميناهم. وذكر قصة ابن أبي سرح قال ولاه عمر بعض أعماله ثم ولاه عثمان وعبد الله بن خطل والقينتان فرتنا وصاحبتها والحويرث بن نقيذ ابن وهب بن عبد بن قصي، وكان يؤذي النبي صلى الله عليه وسلم بمكة. وكان العباس حمل فاطمة وأم كلثوم فنخس بهما الحويرث بن نقيذ فرمى بهما إلى الأرض، هو الثاني هبار. ومقياس بن صبابة، وهذا اللي ذكرنا قصته. قالوا: فأما قينة بن خطل فقتلت إحداهما وهربت الأخرى حتى استؤمن لها رسول الله صلى الله عليه وسلم فأمنا، وأما سارة فاستؤمن لها فأمنا، ثم بقيت حتى أوطأها رجل من الناس فرسا في زمن عمر بن أبطح فقتله، والحويرث قتله علي رضي الله عنه. وذكر قصة أم هاني لما أجارت الرجلين من أحمائها، فدخل علي عليها وقال: الله لأقتلنهما، فأغلقت باب بيتها وجاءت النبي صلى الله عليه وسلم يغتسل من جفنه إن فيها الآثر العجيب، وذكرت صلاة 8 ركعات وأنه أتى للبيت وطاف، وذكر خطبة النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم قال يا معشر قريش أذهب الله عنكم من أخوة الجاهلية وتعظمها بالآباء، الناس من تراب، من آدم وآدم من تراب. ثم قال: أخ كريم وابن أخ كريم، قال: اذهبوا فأنتم الطلقاء. ثم قال: أين عثمان بن طلحة؟ فدعي قال: هاك مفتاحك يا عثمان، اليوم يوم بر ووفاء. ثم قال لعلي: إنما أعطيكم ما ترزقون لا ما ترزقون، لما قال: اجمع لنا السقاية مع الحجاب. ثم ذكر صور الملائكة، هذا كلها مراجعة سريعة. ثم ذكر صلاته في البيت 2 ركعات، ثم ذكر يعني بعض أجلافهم لما أذن بلاع الكعبة ماذا قالوا. ثم ذكر أحمر بأسه، هذا رجلا شجاع أسلمي، هذا اللي القصة اللي بينه وبين هذيل، فقتلت هذيل أحمر بأسه فقتلت خزاعة رجلا من هذيل، تقدمت قصته. قال سعيد المسيب: لما بلغ رسول الله ما صنع خراش بن أمية قال: إن خراشا لقد تال يعيبه بذلك. ثم ذكر أيضا أبو شريح الخزاعي لما قدم عمرو بن الزبير مكة، هذا عمرو هو عمرو بن سعيد بن العاص الأشدق، قدم عمرو الأشدق لقتال عبد الله بن الزبير، جاء هو أبو شريح الخزاعي الكعبي فقال: يا هذا إن كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم وقال إن الله حرم مكة، الحديث اللي فيه. فقال هذا: انصرف أيها الشيخ، يقول هذا الأشدق: نحن أعلم بحرمتها منك، إنها لا تمنع سائفك دم ولا خالع طاعة ولا مانع جزية. فقال: كنت شاهدا وكنت غائبا. وقال أمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يبلغ الشاهد غائب. أول قتيل وداه النبي صلى الله عليه وسلم جنيد بن الأكوع الهذلي، قتلته بنو كعب خزاعة، فوداه النبي صلى الله عليه وسلم 100 ناقة. هذا أيضا ما ذكره الواقدي، لما افتتح مكة وقام على الصفا يدعو الله أحدقت به الأنصار، فقالوا فيما بينهم: أترون رسول الله صلى الله عليه وسلم، أترون رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ فتح الله عليه أرضه وبلده يقيم بها ويدعكم؟ فلما فرغ من دعائه قال: ماذا قلتم؟ قالوا: لا شيء رسول الله. فلم يزل بالأنصار حتى أخبره، فقال عليه الصلاة والسلام: معاذ الله، معاذ الله، المحيا محياكم والممات مماتكم، معاذ الله، المحيا محياكم والممات مماتكم، عليه الصلاة والسلام. صلى الله عليه وسلم وبارك على عبده ورسوله.